بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، من حفظ قول الناظم السابق ولله دره عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. طرقه النفي والاستثناء هما، والأكل والتقديم ثم إنما. أحسنتم. طرقه النفي والاستثناء هما، النفي والتقديم ثم إنما. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما وأيضا مثلما هذا يتعلق البيت الثاني، وأيضا مثلما القصر. دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثلما، معنى هذا البيت أن دلالة النفي والإثبات على الحصر وضعية باستعمال العرب، استعمل العرب للحصر هذا الأسلوب، والعطف بل ولكن دلالته على الحصر وضعية أي استعمالية من العرب، استعمل العرب العطف بل ولا للحصر، هذا استعمال عربي. وإنما استعملها العرب للحصر، وضعها العرب للحصر، استعملوها في الحصر، فهي من الاستعمال العربي. وتقديم ما حقه التأخير استخدمها العرب في أساليبهم ولم ينصوا، لم ينصوا على لم ينص عليها دلالة بإفادة الحصر، وإنما تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر بماذا؟ بالفحوى، والفحوى هذه هي جزء من دلالة الالتزام، أن عندنا دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. الفحوى جزء من دلالة الالتزام، هذا ينتبه له. دلالة التقديم بالفحوى يعني من باب دلالة الالتزام، وما عداه النفي والإثبات والعطف بلا وبل وإنما، وما عداه بالوضع أي يدل على الحصر بوضع العرب، العرب وضعت هذه الأساليب قاصدة الحصر. من سيقرأ؟ دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما عندك. دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع أيضا مثل ما عندك. قال دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما. أحسن. بعمر يعني بالوضع أو موضوع لكذا، ما معنى معنى الاستعمال؟ أينما وجد كلمة وضع معناها الاستعمال العربي. أينما وجد كلمة الوضع معناها الاستعمال العربي. قال الشارح رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى تنبيهات والمقصود بها الإعلام بفائدة ماذا جديدة. تنبيه لغة الإيقاظ اصطلاحا له ثلاثة تعاريف. الأول الإعلام مطلقا، والثاني الإعلام بفائدة جديدة، والثالث الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله. والمقصود به هنا الإعلام بفوائد جديدة. قال تنبيهات. الأول الميزان في أدوات التمني يكون بالنسبة لشعور المتكلم لا في نفس الأمر، يعني بمعنى أن أدوات التمني التي هي ما هي الأداة الموضوعة للتمني ليس، وما عداها يرجع إلى شفافية فهم المتكلم وإلى شعوره وفهمه. قال شعور المتكلم لا في نفس الأمر كقول فرعون، وقال فرعون يا همام بن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال فالأداة لعل وإن كان أصلها الترجي والتوقع في الشيء الممكن حصوله، إلا أن فرعون لعنه الله شعر أنه يمكن أن يحصل ذلك الشيء وإن كان مستحيل حصوله، أو بحسب دعواه مع اعتقاده عدم الإمكان. وكذلك كل من لو وهل، فقد جاء التمني بهما في شيء ممكن الحصول وهو في شعور المتكلم ممتنع. تنبيه الثاني مبحث التصديقات والتصورات يبحث عند المناطقة، يعني في علم المنطق أو في ما يسمى بآداب البحث المناظرة، مثل كتاب آداب البحث المناظرة للشنقيطي. هذا إذا أردت يعني تعرف مثلا التصديقات أقسامها وتعريفاتها، التصورات أقسامها وتعريفاتها، هذه ما نستطيع أن نعرض لها لأنها مبحث إيش؟ مبحث مبني على المناظرات والجدل والمنطق. هذا يرجع إليه في كتاب الشنقيطي أدب البحث والمناظرة للشنقيطي رحمه الله تعالى، هو من أنفس الكتب التي هي يعني وضحت كثير من هذه الأساليب. والرجل من أهل السنة. قال التصديق يشاب عنه بنعم أو لا، نحو هل جاء زيد فتقول نعم أو لا بخلاف التصور. طيب هذا التنبيه الثالث. الرابع طلب الاستفهام، طلب الفهم، وهذا فيه ما فيه، لأن الفهم ما هو الفهم؟ الفهم معنوي وهو الإدراك الذهني. ولولا أن يقول الاستفهام هو طلب الإفهام وهو إيصال الفهم للغير، فهذا منتقد. تعريف الاستفهام بطلب الفهم منتقد، لأن الفهم ما هو الفهم؟ الفهم هو التصور الذهني، شيء ذهني كيف يطلب. لكن الاستفهام الأولى أن يقال في تعريفه طلب ماذا؟ طلب الإفهام، أي طلب إيصال الفهم إلى الآخرين، طلب إيصال الفهم إلى الآخرين. والله المستعان. قال الاستفهام طلب الفهم، وهذا يتعلق بالمخلوق فقط، أما الله جل وعلا فهو بكل شيء عليم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هذا يريد أن ينبه أنه من يعني الاستفهامات الواردة في القرآن كلها مصروفة إلى من؟ إلى المخاطب، كلها مصروفة إلى المخاطب. أما الله جل وعلا فهو بكل شيء عليم، كل شيء عليم، يريد أن ننبه على هذا. فإنه مثل بآيات قرآنية وحديث نبوية. قال التنبيه الخامس: ذهب بعضهم إلى اشتراط العلو في الأمر، وهو قول جماهير المعتزلة، صحيح أنه لا يشترط، وقول بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي ومن الصباغ وغيرهم، وأيضا هؤلاء الأصوليون هم من أهل الكلام. قالوا لابد أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور، كالخالق المخلوق والزوج لزوجته والأب لأولاده ولي الأمر للرعية. وهو قول باطل، لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط، لا يعرف هذا الشرط في لسان العرب. أما جماهير أهل العلم فيشترطون أن يكون الأمر على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء يعني تقدير الأمر لنفسه بالعلوم. قال: وهو ما ذهب إليه النظم، فيكون الأمر قد صدر بقهر وكبرياء. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة المتكلم، والاستعلاء صفة الكلام نفسه، الاستعلاء صفة الكلام، اشتمال الكلام على العلوم. قال: ولذلك قد يأمر العبد سيده باستعلاء مع انحطاط رتبة العبد عن سيده. وثم قول ثالث وهو اشتراطه معنى العلو والاستعلاء، به قال القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي، ابن القشيري، به قال ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي. قال: والقول الرابع عدم اشتراطهما للعلو والاستعلاء، وهو قال اغلب المتاخرين، وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، لانه لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط. والمشهور عندهم ان صيغه افعال يراد بها الدلاله على الطلب مطلقا دون النظر لمراعاه علو او استعلاء. ودليل ذلك قوله تعالى مخبرا عن قول فرعون للسحره: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون، فماذا تامرون. طيب، هذا قول فرعون للسحره او للملا؟ قال فرعون لمن؟ للملأ. قال فرعون للملأ، سياق الآيات هذا يعدل. قال فرعون للملأ، لأنه قال هذا تأمرون، ماذا قالوا بعدها؟ ماذا أشر عليه الماء؟ أرجه أخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر علي. فجمع السحرة لميقاتهم وقال الناس: هل أنتم مجتمعون؟ إذن هذا قول فرعون لمن؟ للملأ. قال فرعون للملأ، هذا صحيح. فرعون، فرعون للملأ من قومه، صوابه قول فرعون للملأ من قومه. قال: ولم يقل فماذا تلتمسون أو تطلبون. ومعلوم أن الأمر لم يكن ممن هو على رتبة فرعون، وإنما هم وزراءه، الملأ هم الوزراء، وأرداف الملوك. قال: وقوله تعالى مخبرا عن إبليس: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب، والشيطان قال فإبليس يأمر بني آدم، ومعلوم أن إبليس أقر رتبة من بني آدم، ليس يعني فيه علو ولا لا يصف علو ولا استعلاء. قال: أضف إلى ذلك أن كثيرا من الأوامر الشرعية ليس فيها استعلاء، بل فيها ترغيب يعني من حيث الدلالة، من حيث الدلالة والمعنى البلاغي. وقد مضى معنا أن إيش صيغة الأمر ترد لماذا؟ لثلاثين معنى أخذناها مع الأمثلة. قال كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال وقد أشار صاحب المراقي إلى هذه الأقوال باختصار. من هو صاحب المراقي؟ مراقي السعود عبد الله، نعم صاحب المراقي إمام من أئمة الأصول، ألف يعني كتب يعني مراقي السعود، هي ألفية، هي ألف بيت في الأصول، ألف بيت في الأصول، وهي مثل جميل جدا الشنقيطي. وليس عند كل الذكياء شرط علو فيه واستعلاء. قال وقد أشار صاحب المراقي إلى هذه الأقوال باختصار، فقال وليس عند كل الذكياء، عند كل الذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباقي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. وليس عند كل الأذكياء، وليس عند كل الأذكياء منهم المحقين والمتأخرين شرط علو فيه واستعلاء، ليس عندهم هذا، وخالف الباقي، خالف من الباقي، ما اسمه؟ أبو الله الذي هو أبو الوليد مالكي، قال وخالف الباقي بشرط التالي، شرط ماذا؟ شرط الاستعلاء، شرط الاستعلاء عبد الوهاب الباقي، عفوا هو القاضي عبد الوهاب المالكي قبيلة يرجع الباقي. قال وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، العلو من اشترطه المعتزلة بعض الأصولين كابن إسحاق الشيرازي بن الصباغ، والجماهير قالوا ماذا؟ بالاستعلاء. قال واعتبر معا على توهيني، يعني شرط العلو الاستعلاء مع بعض، من هو؟ ابن القصير القاضي عبد الوهاب المالكي. إذن المقصود بالباقي أبو الوليد الباقي، ليس مما ذكر، ليس مما ذكر، وهو مع الجمهور، وهو مع الجمهور، وخالف الباقي بشرط التالي. طيب خالف الباقي، هل نقول خالف الباقي وحده أم نستدرك على صاحب المراقي؟ وخالف الجمهور، وخالف الجمهور العلماء. هذه منظومة مراقي السعود في الأصول من الكتب المهمة جدا، والله المستعان، وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن درسناها على يد شيخنا فتح القدس حفظه الله تعالى في دماج، فإنه أخذ معنا سلسلة أصولية ختمها بنثر الورود شرح مراقي السعود مع يعني الكتاب أصله للشنقيطي وتكملته لولده، تكملته لولده. قال فالصواب أن يقال في حد لا في حد الأمر هو ما دل على طلب الفعل المطلقة. على كل حقيقة الأمر ما هي؟ حقيقة الأمر ما هي؟ هذا حد الأمر، فما هي حقيقته؟ طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، هذه فائدة تذكرها. ما هي حقيقة الأمر؟ طلب إيجاد الفعل طلبا جازما. قال بابا الأمر والنهي، تنبيه آخر، بابا الأمر والنهي يبحثان بتوسع عند الأصوليين، عند الأصوليين. طيب هذا التنبيه السادس. باب الأمر والنهي يبحثان بتوسع عند الأصوليين. لماذا عند الأصوليين؟ لأن الأصوليين هم الذين يعتنون بدلالات الألفاظ الشرعية، يعتنون بدلالات الألفاظ الشرعية بدقة دلالة الألفاظ الشرعية بدقة، يدرسها الأصول أكثر من غيرهم، ولهم في هذا القدح المعلى، ولهم في هذا القدح المعلى. وأحسن كتاب، أحسن كتاب يبحث في دلالات الألفاظ، يعني هي ألفت فيها مؤلفات كثيرة، لكن من أحسن الكتب في هذا هو كتاب بارك الله فيكم دلالات الألفاظ ليعقوب الباحثين، الدكتور يعقوب الباحثين. هذا كتاب في 4 مجلدات وطبع في 2 مجلدين، طبع في 3. فهذا الكتاب من أحسن الكتب، من أحسن الكتب، فيحرص عليه. لا ينبغي لطالب علم أن تخلو منه مكتبته. هذا ماذا؟ يدربك على الألفاظ، دلالة الألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة. هذا مهم، بل من أهم المراجع. قال التنبيه السامع: لا يلزم أن يكون النهي على جهة العلو ولا الاستعلاء كما قررناه في الأمر، نفس المذاهب ونفس الخلاف، لكن يعني مثلا يعني مع الله عز وجل الأمر أو النهي، ماذا نقول فيه؟ صيغة الأمر في خطاب الله جل وعلا وصيغة النهي في خطاب الله جل وعلا، لا نقول فيها صيغة نهي ولا صيغة أمر، نقول فيها صيغة دعاء تأدبا مع مقام الجلالة، تأدبا مع الخالق سبحانه وتعالى. قال: ولو قيل من باب التأدب من غير أن يكون ذلك اصطلاحا، اصطلاحا أدبيا، وإن لم يكن اصطلاحا أصوليا أو اصطلاحا يعني نحويا أو صرفيا أو بلاغيا، لكنه اصطلاحا أدبيا. قال: من غير أن يكون ذلك اصطلاحا لم يكن فيه باس حتى لا يقال العبد ينهى الله أو يأمره، هذا سوء في الخطاب. قال: صيغ الأمر لها معانا كثيرة، أوصلها تاج الدين السبكي في جمع الجامع إلى 26 صيغة، فقال: وترد الوجوب. هذا أوليناه مع نظمه لمن؟ للسيوطي، مع أيضا يعني من بحر الرجز، مع نظمه من ماذا؟ من بحر الطويل ليوسف اليماني عالم العلماء اليمن، مع شرح لمن؟ للسيوطي، شرح للسيوطي مع الأمثلة. نحن أخذنا هذه مع الأمثلة بتوسع. قال: وترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة المثال للعذر والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكفير والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب. والأولى كما قال السيوطي ماذا؟ التعجيب، يعني إيصال العجب إلى الغير. قال: والتعجب والتكذيب والمشورة، طيب، والمشورة والاعتبار لصيغ النهي 11 معنى ذكرها السيوطي في الكلك والساطع، فقال: طيب، صيغ النهي لها أمثلة، لكن سأتي بها إن شاء الله في درس السبت إن شاء الله تعالى. ولفظه للحضر والكراهة والأسي والإرشاد والإباحة والاحتقال والتهديد بيان عاقبة تسوية دعا امتنان. اختلف النحاة في الفعل المضارع المجزوم في الجواب أهو مكسوم ليوقعه في جواب الطلب أم هو مكسوم ليوقعه في جواب الشرط، في جواب شرط مقدر محذوف. في ذلك قول النحاة والنظم ذهب إلى قول الجمهور، لكن الأول أقوى كما بينته. ما هو الأول؟ قال مكسوم ليوقعه في جواب الطلب كما بينته في شرح معلقة إمرء القيس عند قوله قفا نبكي قفا نبكي. هذه مسألة اختلف فيها العلم، والأولى والله أعلم تقدير العامل المعنوي، تقدير العامل المعنوي أولى لما فيه من اضطراد القواعد مع وجود الدلالة عليه، فهو محذوف لكن لدليل، ومقدر لكن لمقام يقتضيه، ومحذوف لكونه من بلاغة الإيجاز والاختصار. فالأولى لا نقول المجزوم بالطلب، وإنما نقول المجزوم بإيش؟ بإن الشرطية المحذوفة مع فعلها، بإن الشرطية المحذوفة مع فعلها المفهوم من سياق الكلام. طيب إن شاء الله إذا هنا أعتذر على الدرس الثاني نحن قد يعني يبح صوتي. جزاكم الله خيرا وبركاته.